كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم. نعم، يعني لو أضاف هذه العبارة مع براءتي من الغلط، الغلط لا تروي عني، جاز ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.